وإلى قراءة نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لابن سيد الناس. تفضل اقرأ شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل اللذة في النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. هكذا. وكان صلى الله مشينا نحن يا شيخ أحمد. أقول مشينا، أنت كنت حاضر إلى آخر درس عندنا. ها؟ هذا الموضع أو أننا تجاوزناه؟ هذا الموضع. ماشي، بسم الله. نعم، يقول المصنف رحمنا الله وإياه: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة. وأما حبه للطيب فلأحاديث صحيحة، ومن أصحها أو أصح ما ورد في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأيضا ما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمحبته للطيب كان لا يرد صلى الله عليه وآله وسلم الطيب، ويكره الرائحة الكريهة. دليل هذا ما رواه الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره أن يشتم منه رائحة تؤذي. احفظ هذا الحديث لا سيما لعمار بيوت الله، احفظ هذا الحديث للذين يكثرون من أكل البصل والثوم، احفظ هذا الحديث للذين يدخنون ويتعاطون الإرجيلة، احفظ هذا الحديث للذين إذا دخلوا على نسائهم دخلوا متعطرين متزينين أو في أعراسهم أو أنكحتهم، فإذا جاءوا إلى بيوت الله جاءوا غرقا في ثياب مبتلة وأفواه يفوح منها روائح كريهة، منها الثوم والبصل والدخان والأرجيلة والشيشة. الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الشراريب، القمص، الملابس الداخلية والخارجية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكره أن يشتم منه أو تشتم منه رائحة تؤذي. قبل أن يأتي الإنسان يغتسل أو يتوضأ يغير الملابس الداخلية والملابس الخارجية، لأنه سيقف بين يدي من؟ يقف بين يدي من؟ يا إخواننا والله نحن نسيء الأدب مع الله عندما نقف أمام وجهه، نقف مثل الصنم، لا عين تطرف، والجوالات ما هو على الصامت بل على المغلق. قال: لأن هذا الوجيه سبحان الله يقول عندما ندخل هؤلاء الحواشي يقولون: ترى جوالات ما في، لا تتحرك يمين ولا شمال، ابتسام، ضحك، كل حركة في مكانها. وإذا وقف أحدنا بين يدي الله عز في علاه سبحان الله عشرات الحركات، يلتفت يمنه يسره، ها يقف أمام القبر كده وأمام الله عز، إما يسدل وإما يضع إحدى اليدين على العورة. سبحان الله، الله أحق أن يخشى، الله أحق أن يتأدب معه. يا إخواننا، نقف بين يدي من؟ نقف بين يدي ملك الملوك، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلي إن أردت أن تصلي صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى جعل لذتي في النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. بهذا اللفظ، هذا اللفظ لفظ غريب، ولكن مفرداته لها شواهد كما وردت في صحيح البخاري رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يتطيب بالغالية والمسك وحده ويتبخ. نعم. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة في صحيح مسلم، قول ابن سيد الناس: يتطيب بالغالية. يتطيب بالغالية وهي نوع مركب من الطيب، يسمى بمصطلح العصر أو قبل مصطلح العصر الغالية قديما، طيب يخلط فيه العود والمسك والدهن فيكون طيبا مركبا، وهو ما يسمى اليوم بإيش؟ بالمخلط. هذا المخلط موجود في القديم، إيش يسمى؟ الغالية. لكن أرجو ألا نستغل الآثار والأحاديث النبوية لجوانب تجارية، لجوانب تجارية. بعض الناس يعني عندما تجي أول ما تقبل عليه يقول لك: العود الهندي فيه 7 أشفية، الحديث ورد في صحيح مسلم. يا أخي أنت جزاك الله خير، أنت بتذكرني بالحديث ولا تريد أن تسوق البضاعة، ها؟ تريد أن تسوق، وناشدك الله، إيش النية وإيش القصد؟ تريد أن تسوق البضاعة ولا تريد أن تذكرني بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، ويبعثون على نياتهم. تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عند إحرامه. كأني أنظر إلى وبيص، أي لمعان، وبيص بالباء والياء والصاد، أي لمعان المسك. والمسك على وجه الخصوص زكاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد أيضا في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الطيب المسك، أطيب الطيب المسك. وأي المسك الذي كان معروفا؟ هو المسك المحمر المائل إلى السواد، هذا هو طبيعة المسك. أما الموجود بياض مبيض أو ما يسمى بالمسك التركي هذا محدث، وإنما المسك القديم هو المسك المحمر شديد الحمرة الضارب للسواد، هو الذي يخرج من بطن الغزال، كما حدثنا شيخنا الشيخ محمد حماد بن محمد الأنصاري محدث المدينة: لطالما كان يطيبنا ويتطيب بالمسك الأسود، ثم ينشد بعد ذلك، وهذا الإنشاد أخذته منه شفاهة، يقول: فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، فإن المسك بعض دم الغزال. يأتي الغزال لصخرة ثم بعد ذلك يعتكف عليها ويشتد على نفسه فتخرج منه هذه الغدة، هذه الغدة تعالج وهي المسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب الطيب المسك، بين معترضتين، وجد في القديم والحديث، وشهد بهذا حتى الكيماويون والأطباء في العصر الحديث، أن شم رائحة المسك تنشطك يا ضعيف، شم رائحة المسك تنشط وتجدد، هذه من المنشطات الطبيعية. أقول هذه من المنشطات الطبيعية، لا تحدث زيادة ضربات قلب، ولا تحدث عسر هضم، ولا تحدث من بعد قوة ضعفا، ولا من بعد وقوف زحفا. الله مستعان. طيب، يقول: ويتبخر بالعود والكافور. يتبخر صلى الله عليه وآله وسلم بالعود والكافور، دليل ذلك ما رواه مسلم أيضا من حديث نافع قال: كان ابن عمر إذا استجمر استجمر بالألوة بالألوة غير المطراة وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم يقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الألوة نوع من البخور من نفيس ما يتبخر به، وهذا يدل على أن ما يتبخر به كلما كان أصيلا وأصليا غير كيماوي كان أسن وأنقى للصحة. وقد ابتلينا اليوم بالغش، ابتلينا اليوم بالغش لا سيما في العود والبخور، وهذا يقال لأن فيه محافظة على النفس لا سيما النفس من الضرر. انتشر الغش في العود والبخور، وكثير من الناس والله والله أصلي، فإذا جئت قلت هذا العود أصلي قال والله أصلي والله سبحان، ما يعرفون الله هذول الناس يا أخي، ما يعرفون الله. انظر إلى الغش المبرمج والمنظم. الإنسان الخبير بالعود هذه يعني فائدة، فائدة لكنها زائدة وفيها إفادة صحية لمن يغش. الخبير بالعود هذا العود الذي يتبخر به، من صفات الخبرة به بالأصلي من التقليد. الله أكبر الله أكبر. أترك هذه الفائدة لما هو أعظم أهمية. قال رحمه الله: ويكتحل صلى الله عليه وآله وسلم بالإثمد، وهو نوع من أنواع الكحل، ولا بد أن يتوخى أحدنا الإثمد النقي لأنهم قد يخلطونه بغير الإثمد الأصلي تكثيرا له، فيقع ما لا يحمد لعيني المكتحل بالإثمد المقلد. ففي حديث ابن عباس وقد مر بنا في الشمائل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد كل ليلة قبل أن ينام. كان صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل بالإثمد قبل أن ينام كل ليلة، وكان يرغب صلى الله عليه وآله وسلم فيه، وهذا أيضا مر بنا ومعنا في الشمائل المحمدية، وكان يرغب فيه فيقول عليكم بالإثمد، يقول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر، وهو حديث صحيح. عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وإلى مجلس آخر إن شاء الله وأجيب على الأسئلة. سائل يسأل وهذا تكرر: هل توجد عبادة مخصوصة في شهر رجب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مخصوصة في شهر رجب، كما بين ذلك لمن يريد أن يستزيد من البحث في هل في رجب عبادة مخصوصة يراجع كتاب تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب للحافظ ابن حجر، بين أنه لا يصح شيء في فضل رجب. أصح ما ورد في فضل رجب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أما شيء مخصوص من زيارات ودعوات وأذكار وصلوات فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر يقول: ما حكم إحضار قارئ لأهل الميت، وما حكم طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز بل لا يحل، لا يجوز طلب الشفاعة ولا يحل طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الوقوف أمام قبره ولا من أي مكان كان، بل تطلب الشفاعة من الله عز في علاه بمثل هذا اللفظ وأمثاله، يقول: اللهم شفع فينا حبيبنا وأسوتنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالشفاعة تطلب من الله عز في علاه. الإتيان بالقراء عند العزاء شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة، بل قال أحد الصحابة النعمان أو البراء أو غيرهما: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت بعد أن يموت عند أهل الميت من النياحة عليه، من النياحة عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب بما نيح عليه. ماذا يصنعون؟ يجتمعون في بيوتهم، ما في سرادقات ولا في أنوار ولمبات ولا في ولائم وذبائح، يجتمعون في بيوتهم إن كان ولا بد فيعزون، والمعزي لا يطيل ولا يؤتى بقراء. ها، ومن الدعابات والنكت التي يقولون، يقولون في بعض القراء إذا أعطيته الأجر مقدما يقرأ آيات الجنة وآيات الرحمة، فإذا لم تعطه شيئا قال خذوه فغلوه. وهذه جوانب تجارية عبثية ليست سنية ولا سنية. يقول: ماذا تصنع المرأة الحائض إن حاضت فلا تقربن الطواف ولا تدخلن المسجد الحرام حتى تطهر. يقول: هل يستقيم أن نقول إن لفظ رب قني عذابك يوم تبعث عبادك مناسب لحال النوم، ونقول يوم تجمع عبادك لحال اجتماع المصلين؟ ليس لنا أن نحدد ألفاظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأثورة في أزمنة ولا في أماكن ولا صفات ولا أحوال ولا مواضع لم تسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإتيان بالسنة على غير وجهها قد يحيلها من سنة إلى بدعة، وذلك إذا لم يراع في تطبيق السنة لا الزمان ولا المكان ولا العدد ولا الكيفية ولا الحالة والصفة، قد تتحول السنة إلى بدعة. كيف يتصدق المرء في مسجد رسول الله؟ هل يتصدق على المفترشين في الأرض أو الخارجين أو الجالسين؟ على كل حال سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذا فيه صعوبة، لكن المحتاجين كما قال رب العالمين سيماهم، الواحد يتوسم، فإذا توسم في إنسان يعني حاجة فليعطه. إذا لمس شخص دبره أو قبله لضرورة أثناء الصلاة بحائل هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه. هل يجب التقليد على العامي عند جمهور العلماء؟ يا أخي، إذا كان الإنسان لا يتمكن من أن يتعامل مع الأدلة ولا أن يفهمها كأن يكون من سوقة الناس، فليقلد أحد العلماء الربانيين الذين اجتمعت فيهم هذه الصفات، وهذه الصفات سبحان الله ذكرها ابن تيمية في مقدمة الجواب الباهر في زوار المقابر. أن يكون العالم مميزا بين الصحيح والضعيف، أن تكون له ملكة قوية في معرفة الاستدلال المتطابق لمراد الله من الآيات ومراد رسول الله من الأحاديث، فإذا توسم في عالم هذه السمة وهذه الصفة فليقلده إذا كان ليس أهلا أن يتعامل مع الأدلة ولا أن يفهمها ولا أن يتدبرها. في بعض البلدان يضيق على أهل الحق ويطلب منهم رشاوى، فهل يصح أن يعطى أمثال هؤلاء اتقاء شرهم؟ نعم، إذا بلغ الأمر إلى درجة أنهم لا يندفعون لا بالاستعاذة من الشيطان الرجيم ولا بالاستعاذة من شياطين الإنس ولا الجن، فليدفع الإنسان أخذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا الحديث حسن لغيره، رواه الطبراني. والإنسان يتقي شرورهم وعليهم الإثم وليس عليه شيء إن شاء الله، ولكن إذا أعيته الحيلة، إذا أعيته الحيلة، مو هو يأتيه إنسان لأول مرة قال خذ، هذه رشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، هذا لا يحل. لكن كل بعد فترة يأتيك ويريد رشوة وإلا أضر بك ولا يستطيع الإنسان أن يدفعه، فليعطي عليه الإثم.